شيخنا حضرك الله هناك اليوم انا كاتب عن قيد اصحاب الاعذار. اي نعم. سؤال استفدت منك مرة انا انه من باب التخفيف على صاحب العذر اذا ما اراد ان يكرر الوضوء. فمثلا ممكن يصلي بتسليم واحد. لكن لنفرض انه مطلق النافلة. يعني ما ينقل مثلا الضحى او قيام الليل او كذا. مطلق النافلة يعني مثلا بين المغرب والعشاء. نعم. توضأ الان حتى انه يعني يصلي صلاة معينة. اي نعم. يعني هل له مثلا اي عدد معين حسب تجلياته سواء مفرد سواء زوجي 10 12 14 ركعة ولا في قيود معينة حسب الله تعالى؟ ما في قيود. ما في قيود. نعم. وتسليم واحد طبعا هذا كله. اي نعم. ايوه سواء مفرد او زوجي او ما في فرق شيخ. اي نعم. جزاك الله خيرنا شيخي. وإياك إن شاء الله. ونحن يا رزق الله يبارك فيك. أهلا وسهلا خففت عنا. الله يبارك فيكم ويجعل مأوانا ومأواكم في الدرس. اللهم آمين. الله يجزيك الخير ويتقبل منك. جميعا إن شاء الله.